بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماء وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. بارك الله. ولقد سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هو الخلاق العليم. سبحانك يا رب. إن ربك هو الخلاق العليم. سبحانه وتعالى. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ولقد آتيناك ولقد آتيناك أجمعين عما كانوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صلى الله عليه وسلم. كما يجعلون مع الله إلهاً لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. عليه الصلاة والسلام. فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله أكبر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. الله أكبر. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق. سبحانك يا رب. خلق مما إن دافق. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل فلينظر الإنسان مما خلق. سبحانك يا رب. خلق مما إن دافق. يخرج من بين الصلب والتراب. يوم تبلى السرائر.